الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمضافات إلى الله تعالى على نوعين، ما هما؟ إضافة أعيان وإضافة أوصاف. أحسنت، ما مثال إضافة الأعيان؟ بيت الله. وما مثال إضافة الأوصاف؟ علم الله. أحسنت، بارك الله فيكم. قال إمام أحمد: القرآن كلام الله حيث تصرف، ما معناه؟ إذا قرئ باللسان فهو كلام الله، وإذا حفظ بالجنان فهو كلام الله، وإذا سمع بالأذان فهو كلام الله، وإذا كتب بالجنان فهو بالأيدي فهو كلام الله. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل سيادة الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أفر الله للمصنف وشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. نعم، هذا البيت فيه إثبات صفة المجيء لله تعالى كما يليق بجلاله. قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فصفة المجيء والإتيان من صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه، وهو إتيان ومجيء يليق بعظمته وجلاله لا يماثل فيه المخلوقين. فكما أن له علما وسمعا وبصرا وإرادة لا تماثل صفات المخلوقين، فكذلك الباب كله واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وكما أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فكذلك صفاته سبحانه لا تماثل صفات المخلوقين. قال الشيخ حمد سالم الأدود رحمه الله في نظمه مجمل اعتقاد السلف: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. ولا يصح تأويلها بمجيء أمره أو مجيء ملك من ملائكته، لأنه مخالف لظاهر اللفظ ولإجماع السلف. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. أحسنتم. أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بها على رؤية الله في الآخرة مالك والشافعي، وذلك أنه لما حجب أعداؤه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث قال: وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. قال ابن القيم في النونية: والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان، فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. ولما رأى النسوة يوسف عليه السلام ذهلن عن شعورهن بما رأينا من جماله، فقطعن أيديهن ولم يحسسن بألم القطع، وهذا في رؤية مخلوق محدث له من يقاربه ويدانيه في الجمال، وإنما فاق بني جنسه في الجمال والحسن في بعض الصفات. قال ابن القيم رحمه الله: فما الظن بمن له الجمال كله والكمال كله، ونسبة كل جمال في الوجود إلى جماله وجلاله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. وقال: وراء هاتيك السثور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه، لو أبصرت عيناك بعض جماله لبذلت منك الروح في إرضائه، ما طابت الدنيا بغير حديثه كلا ولا الأخرى بدون لقائه. وقد ثبت في دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. نعم. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فحقه التسليم والقبول، فنصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من سنته، ولا نتجاوز القرآن والحديث، فما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من صفات الله تعالى فحق الإيمان به والتسليم والقبول. نمرها أي آيات الصفات وأحاديثها صريحة على ظواهرها كما أتت، وهي جاءت دالة على معان، فلا يمكن أن نمرها كما جاءت إلا باعتقاد ما دلت عليه، كما قال الناظم: ما اعتقادنا لما له اقتضت من صفات كماله جل جلاله ونعوت جلاله. فلا تكون ممرا لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلا إذا أثبتت صفة الاستواء لله تعالى، ولا تكون ممرا لقوله تعالى رضي الله عنهم إلا إذا أثبتت صفة الرضا لله تعالى. وقد اشتهر عن السلف قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. جاء هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، وهذه الكلمة تقتضي إثبات ما جاءت به آيات الصفات من المعاني لله تعالى كما يليق بجلاله وكماله. وفيها رد على المعطلة والمشبهة، كيف ذلك؟ كونه أمروها هذا رد على المعطلة. نعم. وقوله بلا كيف هذا رد على المشبهة. سنة بارك الله فيك. أمروها كما جاءت رد على المعطلة، بلا كيف رد على المشبهة. قال: من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإيمان أهل السنة والجماعة بأسماء الله وصفاته سلموا فيه من أربعة محاذير زل فيها من زل في هذا الباب. هذه المحاذير الأربعة هي التي جمعها في قوله من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. المحذور الأول في هذا الباب التحريف، وهو في اللغة التغيير، وهو هنا تغيير لفظ النص أو معناه. مثال تغيير اللفظ تغيير قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما من رفع الاسم الكريم إلى نصبه ليكون التكريم من موسى لا من الله، فهذا تحريف. ومثال تغيير المعنى تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينفو عنه معنى الاستواء المعروف في اللغة. فإيمان أهل السنة والجماعة في هذا الباب خال من التحريف. والمحذور الثاني التعطيل، وهو في اللغة الترك والتخلية، وهو في الاصطلاح إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، إما كلا كتعطيل غلاة الجهمية، وإما أن يكون إنكارا لبعضها كحال من لم يثبت من الصفات إلا سبع صفات. الثالث والرابع التكييف والتمثيل. فالتكييف هو إثبات كيفية للصفة، كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا. فإثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله تعالى إثبات وجود لا إثبات تكييف. لذا ترى في كلامهم بلا كيف، المعنى نثبت الصفة مع نفي علمنا بالكيفية، وهو معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما التمثيل فإثبات مماثل للشيء، وهو هنا كقول الممثل يد الله كيد المخلوق تعالى الله. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بالمماثل، أما التكييف فذكر كيفيتها، وكل ممثل مكيف ولا بد ولا يلزم العكس. فطريقة أهل السنة والجماعة خالية من هذه المحاذير الأربعة. قال بل قولنا الذي نعتقده وندين به قول أئمة الهدى من الصحابة فمن تبعهم بإحسان، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، فهم أولى الناس باقتفاء أثارهم وسلوك سبيلهم لما كانوا عليه من اتباع الكتاب والسنة والتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. قال وسمي ذا النوع من التوحيد أي النوع الأول الذي ذكره في هذا الفصل، قال وهو نوعان أياما يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وهو يرجع إلى توحيد الربوبية وتوحيد أسماء والصفات من قوله إثبات ذات الرب جل وعلا إلى هذا الموضع، هذا كله في النوع الأول. قال وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، يسمى توحيد الإثبات لاشتماله على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسمى توحيد المعرفة والتوحيد العلمي. وقد سماه الناظم في ترجمة الفصل بتوحيد المعرفة والإثبات. قال قد أفصح الوحي المبين غاية الإفصاح عنه، أي عن توحيد المعرفة والإثبات وهو الربوبية والأسماء والصفات، فالتمس الهدى المنير منه أي من الوحي، فإن الوحي هو الهدى والنور، ومن التمس الهدى من الكتاب والسنة وجد في نفسه الطمأنينة التامة والراحة العظيمة بهذا المعتقد الحق الذي تلقاه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا يجده أي صاحب هوى، وهيهات أن يجده، فليست الطمأنينة إلا لمن بنى معتقده على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمأثور عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. قال لا تتبع أقوال كل ماردي، أي آت متمرد، غاو ضال منهمك في الجهل، مضل فهو ضال لنفسه مضل لغيره، مارق خارج من الإسلام، معاندي لنصوص الكتاب والسنة للكتاب والسنة، فليس بعد رد ذا التبيان الذي